بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق المؤلف رحمه الله تكلم على جهمية الأشاعرة، جهمية المعتزلة، وجهمية المحضة، وأن قال جهمية الأشاعرة وفتنا بعض الصفات دون البعض، رد عليه. جميع المعتزلة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، ورد عليه بأنها متناقضة. جميع المحضة ينفون الأسماء والصفات، ثم ذكر أيضا الغلاة الذين ينفون النقيضين، لأنهم يقولون الذين ينفون الأسماء والصفات يقولون لأننا لو أثبتنا الأسماء والصفات لا شبهنا الله بالموجودات، فلزمهم التشبيه بالمعدومات. فجاءت الغلاة، غلاة الغلاة، وجعلوا يفون النقيضين، ويقولوا لا موجود ولا غير موجود، لا حي ولا ليس بحي. قال ننفي النفي والإثبات، ننفي الإثبات حتى لزم التشبيه بالموجودات، وننفي النفي حتى لزم التشبيه بالمعدومات. فقيل لهم وقعتم في التشبيه بالممتنعات، مستحيل. فقالوا لا يلزمنا التشبيه بالمستحيل إلا إذا نفينا عن محل قابل لهما، والرب ليس محل قابل للصفات. رد عليهم بأربعة ردود، منها قال لو سلمنا جدلا هذا فلا نسلم في الوجود والعدم، فإنهما متناقضان تناقض السلب والإيجاب، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، ومن ثبوت أحدهما رفع الآخر. ولا يمكن أن تقول هذا الشيء موجود المعلوم أو ليس موجود أو ليس موجود، بل إذا وجد الوجود ثبت الوجود انتفى العدم، وإذا ثبت العدم انتفى الوجود، وإذا نفي الوجود ثبت العدم، وإذا نفي العدم ثبت الوجود. فالمؤلف رحمه الله يقول هذه الملاحظة: منهم من يصرح بنفي النقيضين، ومنهم من لا يصرح. أعد أول ما قرأت. قال: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين، يقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، منهم من يصرح بهذا. نعم. برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما. نعم. ورفعهما كجمعهما مستحيل، يعني ورفعهما كما أن رفعهما مستحيل فجمعهما مستحيل. وسبق أن جمع النقيضين مستحيل، تقول هذا الشيء موجود معدوم، لكن رفعهما وكذلك رفعهما كذلك، وأن نفي قبول القبول أشد. فإذا قلت هذا الشيء لا يقبل، لا يقبل وجود العدم، أعظم امتناع من قولك من نفي الوجود والعدم. إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا ممتنع، لكن هناك مثل أشد منه، وهو أن تقول هذا الشيء لا يقبل الوجود والعدم، صار أعظم وأعظم. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أنتم تقولون إن الرب غير قابل للصفات، يقول هذا أشد استحالة وامتناع. فالذي تنفي عنه الوجود والعدم أو تنفي عنه الحياة والموت هذا ممتنع مستحيل، والذي تنفي عنه القبول أشد استحالة. هناك مستحيل أشد، مستحيل أخف. شبه الله بالممتنع الأشد، فروا من تشبيه بالمستحيل الأخف وهو نفي الوجود والعدم، ووقعوا في تشبيه بالممتنع الأشد وهو نفي قبول الوجود والعدم. فالذي تقول لا قبول الوجود والعدم أعظم من الذي تقول لا موجود ولا موجود. لا موجود ولا موجود مستحيل، لكن إذا قلت لا يقبل الوجود والعدم صار أشد استحالة. نسأل الله العافية. هكذا قال المؤمن. غير قابل للصفات. يقول اللي ما يقبل الصفات هو العاجز الميت الهالك. الذي لا يقبل الصفات هذا أقرب إلى الموت، أقرب إلى العجز، أقرب إلى الضعف، فلا انفكاك لهم، فلا يستطيعون الهروب، لو لا محيص من إثبات الصفات. نعم. عادل. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس، يعني لا يقبل الصفة وضدها، ويقول ما يقبل، لا لا يسمع ولا يسمع، لأنه ما هو أصله، ما هو محل، ما هو محل للصفات، فلا يقال سميع ولا يقال أصم ولا يقال بصير ولا يقال أعمى، ما هو قال لا للصفة ولا ضدها. قال لهم رحمه الله إن اللي ما يقبل هذا أقرب إلى العجز والموت والهلاك. نعم. ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر. فالذي تنفي عنه قبول الصفات أعظم من الذي تنفي عنه الصفات. إذا قلت أنا النفاة اللي يقولون ينفون عن الله الصفات هؤلاء معطلة، لكن أشد منه تعطيلا الذي يقول لا أقبل الصفات، هذا أشد تعطيل. الذي يعني معنى قول لا أقبل الصفات يعني لا يمكن أن تقدر إنه يتصل الصفات أبدا في أي وقت من الأوقات، وهذا أشد تعطيل من الذي ينفي الصفات ويسكت. الذي ينفي الصفات يقول هذا الجدار أو هذا الحيوان ليس له صفة، لا سميع ولا بصير، هذا نقول عطل الحيوان الصفة. لكن شخص آخر قال هذا الحيوان لا يقبل أن يتصف بالصفة في وقت من الأوقات، أيهما أشد؟ الثاني هم اللي وقع في النفاق، قال الرب لا قول الصفة في وجه من الوجود. نعوذ بالله. نعم. هو الآن شبهه بالمستحيل، تجاوز التشويه الوجودات. نعم. أحسن الله. قال فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. أحسن الله العافية. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. نعم. إذا نفى الصفات مع وأنت لا تنفي القبول هذا أقرب. كل تنفي عن هذا الحيوان غير متصف لكن ما تنفي عن قبول الصفات هذا أقرب إلى أن تتصف بها في وقت آخر، يعني ما تتصف بها لا لكن يمكن التصف بها، لكن إذا نفيت القبول صار ما في حيلة. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. نعم. مثل الأعمى الذي تنفي عن صفة البصر هذا أقرب من الجدار الذي لا ينفع عن السمع والبصر، لأن الأعمى الذي يتصف بالبصر يمكن أن يبصر يوما لكن الجدار ما يقبل لا هذا ولا هذا. نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. نعم. لعدم توقف صفاته على غيره. نعم. ما جاز عليه إذا نفيتم قبول الوجود والعدم معناه جعلتم الرب عاجز، وإذا أثبتتم قبوله للصفات وجبت ثبتت له، لا أحد يمنعه. أنت بين أحد أولي إن نفيتم القبول وقعتم فيه والعياذ بالله في الشر والفساد، وإذا أثبتتم القبول ثبتت الصفات. نعم. قال نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. ها؟ فإذا جاز وجود المقبول وجب. نعم. إذا جاز الوجود وجب. وإذا جاز وجود المقبول وجب. نعم. إذا جاز الوجود وجب، وإذا جاز وجود المقبول كذلك. يعني إذا ما دام أنك

الذي يجب لله كل من الخالق والمخلوق موجود، لكن الذي يختص به الرب وجوب البقاء، هذا خاص بالرب. أما المخلوق فبقاؤه بقاء الله يجزو عليه العدم أو والجواز كذلك الذي يجوز على الله، هذا يختص بالله مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هذا جواز يجوز، يعني أنه الله تعالى يخلق ما يشاء ويحيي ما يشاء ويميت، هذا جائز على الله وليس جائز للمخلوق، هذا يختص بالله فيما يختص بجوازه. والامتناع امتناع النوم والموت والسنة والعجز، هذا يختص به الرب. أما المخلوق يجوز عليه هذا الأشياء، هذا الذي نفت الأدلة السبعية والعقلية، نفت أن الخالق والمخلوق لا يشتركان فيما يجب لله أو فيما يجوز عليه أو فيما يمتنع عليه. نعم. أما الاشتراك في مسمى الشيء، مسمى الوجود، مسمى العلم، مسمى القدرة عند القطع والإضافة والاختصاص، هذا أمر لا بد منه، من لم يثبت هذا فإنه لا لم يثبت وجودا لله. نعم. قال: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه. نعم. أو جوازه كوجوب البقاء. نعم. أو جوازه كجواز الخلق والرزق والإماتة والحناء. أو امتناعه. امتناع النوم والعجز. نعم. فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق. نعم. ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها. نعم. الذي نفاه المعطل الأسماء والصفات، نفاه للرب ثابت بالعقل والشرع. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. نعم. وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. نعم. يقول: أنا لا أثبت السمع ولا البصر ولا العلم والقدرة. فيقول: لماذا؟ قال: هذا في تشبيه المخلوق. يقول: هذا ثابت الأدلة العقلية والشرعية، تسميته تشبيه تمويه حتى تبطل الحق، وهذا ما في تشبيه، من الخالق لا يوصل لهم تخصص والمخلوق لا يوصل لهم تخصص. نعم. الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه. نعم. هذا تمويه، بعض الناس إذا سمع قال هذا تشبيه قال خلاص يجب نفيه، إثبات السمع لله بتشبيه، إثبات البصر تشبيه، قال خلاص ما دام فيه تشبيه ينفع. هذا إنما يروج هذا على الجحال، أما البصائر فهم يعلمون أن هذا ليس فيه تشبيه، كل موجود له صفات وأسماء تخص. نعم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس. نعم. لو كان كل من أراد أن ينفي شيئا، يعني مجرد لو أن كل من قال إن هذا الشيء سماه بشيء ونفاه يقبل، صار كل مبطل الآن يسمي الحق بأسماء ينفر عنها الناس، للعبرة بالحقائق ليس العبرة بالمسميات. فلو سمى إنسان الخمر شراب الروح ما صار شراب الروح، هي خمر حرام. ولو سمى الربا فائدة أو عمولة أو ربح مركب أو ما أشبه ذلك، هرب ليس العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. نعم. إذا سمى بعض الناس الحق بأسماء ينفر عنها هي ثابتة، وإذا سمى الباطل بأسماء فهي باطل. نعم. قال: ولو ساغ هذا لكان كل مبطل. وكذلك من يريد أن ينفي صفات الله يقول تشبيه تجسيم، هي صفات تسمية المبطل لها تشبيه تجسيم، ما يضر ما يغير الحقائق. نعم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. نعم، بتسميتهم الحقائق بأشياء ينفرها عنها الناس. نعم. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ هذا نفاة الصفات من الشاعر من المعتزلة، يقول إذا قلنا إن الله له علم وقدرة وسمع وبصر، هذا تركيب ممتنع يلزم التجسيم والتركيب. يقول المؤلف أنتم تقولون هو عقل وعاقل ومعقول، هذه هي ومع ذلك ما تقول هذا التركيب. نعم. هذا كما يقوله الصوفية في مصحف ما أشار إليها، ما أشار إليها، ما ذكرها في الله. عجيب. نعم. ها؟ لا، صفة الوجود، نعم، صفة الوجود كله موجود أنفك على الصفة. نعم. قال وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ نعم. فهذه يعني إن كان هذا تركيب فهذا تركيب، وإن كان ما في تركيب هذا ليس في تركيب. نعم. فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، يعني عقل وعاقل ومعقل. نعم. قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا. نعم. ممتنعا. إذا قال نقول عقل وعاقل ومعقول هذا توحيد، نقول له إثبات العلم والقدرة والسمع توحيد وليس تركيب. نعم. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. نعم، معلوم أن هذه الصفات متعددة، العلم غير القدرة غير السمع، ومعلوم أيضا أن الصفة غير الموصوف، العلم غير الذات المتصف بالعلم، القدرة غير الذات المتصف بالقدرة، معلوم أن هذا مختلف. نعم. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. هذا يقول بعض المعتزلة، بعض طائفة المعتزلة يقول اجعل الصفة هي الأخرى، العلم والقدرة والسمع والبصر كلها واحد، يقول هذا سفسطة. يقول هذا من جوز أن تكون العلم هي القدرة وهي السمع وهي البصر، هذا من أعظم السفسطة، السفسطة التمويه، من أعظم تمويه الحقائق. نعم. ما عندك هذا أحسن زيادة، أن تكون الصفة الأخرى وأن تكون الصفة الموصوف، لأن هذا بعض الطائفة المعتزلة يقول هكذا، يقول العلم هو القدرة، يقول هذا سفسطة، والثاني يقول هو العلم نفس العالم والقدرة نفس القادر. من جوز عن الصفة هي نفس تكون الصفة نفس الموصوف أو أن تكون الصفة نفس الصفة الأخرى فهو سفسطة مموه الحقائق. نعم. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. نعم، كيف تكون وجود العلم هو القدرة، وكيف يكون وجود الذات وجود الموصوف؟ مثل الجدار في بياض، الآن من جوز تكون صفة الموصوف يقول البياض هو الجدار، والجدار هو البياض، هذا مستحيل، الجدار ذات قائمة والبياض وصف متصل. نعم. فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. نعم، هذا لا شك أن هذا تمويل. يكون واجد واحدا بالعين, يعني تكون نفس العلم ونفس القدرة, عين العلم هو عين القدرة, وهذا ليس بصحيح, هو واحد من نوع, العلم نوع والقدرة نوع آخر, فكيف تجعل الواحد من نوع كالواحد بالعين؟ إذا قلت علم وقدرة هذه الصفة هذه الصفة, فإذا قال العلم والقدرة والقدرة هي الصفة, معناها جعل صفتين جعلها صفة واحدة كما لو جعل ذاتين ذات واحدة, وهذا من أعظم السلسطة. نعم. فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع, وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده. نعم, وجود الممكن هذا وجود المخلوق, والواجب هو وجود الله, واجب وجود ذاته مصطلح عنها. إذا كان وجود الواجب وجود الممكن هو وجود الواجب, هذا معناها أقول بوحدة الوجود, نعم يقول وجود الممكن اللي هو وجود المخلوق, هو وجود الخالق وجود الله, معناه قالوا بوحدة الوجود, أنكر وجود الله وقالوا أن الوجود واحد, ما تراه هو الله كما قال الاتحادية, الرب هو العبد والعبد هو الرب, يقول أنت الرب وأنت العبد, اختلط الأمر عليهم, وأنت الخالق وأنت المخلوق كما قال ابن عربي, الرب عبد والعبد رب, يا ليت شعري من يكلف, اختلط عليهم ما يدري منه, إن قلت عبد فذاك بيته, أو قلت رب لا يكلف, ويقول عبد مالك رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك, والعبد فقط والكثرة واحد, هذا والعياذ بالله قول واحد الوجود أعظم الناس كفر, سر حيث شئت فإن الله ثم, وقل ما شئت فالواسع الله, سر ما شئت فكل شيء تراه هو الله, نعوذ بالله, هذا أعظم الناس كفر, صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم, هكذا وصلت الملاحدة بمحال لها, وسبب هذا إنكارهم ما ثبت في النصوص من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل, وصلت بهم الحال إلى أن وصلوا القول بوحدة الوجود, نعوذ بالله. نعم. صلى الله عليه. قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب, وجود الممكن وجود المخلوق, وجود الواجب هو وجود الله. نعم. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه, هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. نعم, يعني يلزمهم على هذا, إذا كان وجود الخلق وجود المخلوق معناه أن المخلوق يعدم ثم يوجد وهكذا آخر وهكذا. نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب. الوجود الواجب هو وجود الله, ما إذا قيل أن وجود الله وجود المخلوق لازم من ذلك أن يكون الرب متصف بكل تشبيه وبكل تجسيم وبكل نقص وبكل عيب, لأنه متصف, لأن هذا صفة المخلوق, والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق, وهل يقول هذا عاقل؟ وإذا كان إيش؟ قال وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب, كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد, وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. نعم, لأنها تستلزم هذا, تستلزم القول وحدة الوجود, حينئذ أقوال نفاة باطلة على كل تقدير لكونها تستلزم هذا, هذه النهاية السيئة وهو قول وحدة الوجود. نعم. وهذا باب مضطرد, فإن كل واحد من النفاة بركة سم زي ما نعم. نعم, إذا صفة نفي, صفة نفي وصفة إثبات, إذا قبل السبب عن النفي لكنها مستلزمة لإثبات مده من الكمال, إذا لا تأخذ وسيلة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته, لا يعود حفظهما, هذه صفة النفي, إذا أرد بالنفي فهي السبب, صفة نفي السبب, صفة نفي صفة إثبات, السبب هو النفي, المعنى واحد. نعم. ها الضار, الضار والنافع هذه مسمى مزدوجة, يقال المالك المعطي المانع النافع الله, ما يطلق أحدهما يقرن أحده بالآخر, مزدوجة ما يفصل أحدهما عن الآخر, ما يقال اسماء الله الضار لا ولا يعبد الواحد, والزواج لابد من اقتران أحدهم بالآخر. فلا تقول من أسماء الله المانع وتسكت، أو من أسماء الله الضار، والمعطي المانع نافع الضار. نعم. ها لا مزدوجة مزدوجة. نعم. متى يبقى التفصيل؟ التفصيل إيش؟ نقاس على الله التفصيل متى يجوز أو يتصور ذلك؟ هذا إذا أريد الرد على من نسب النقص لله، مثل نفي الولد، هذا جاء تفصيل للرد على من أثبت الولد لله من النصارى وغيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاه لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. نعم، أو شر منه. هذه قاعدة مضطردة. كل واحد من النفاة ينفي شيء من الصفات لمحذور يقع في نفس المحذور أو شر منه. فمثلا الأشعري نفى بقية الصفات ولم يثبت لها سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والعلم والقدرة والسمع والإرادة، ونفي بقية الصفات. فإذا قيل ليش نفي بقية الصفات؟ قال لأنه يلزم من التشبيه والتجسيم. نقول الصفات السبع يلزم من التشبيه والتجسيم. المعتزلي أثبت الأسماء ونفى الصفات، فقيل لماذا نفيت الصفات؟ قال يلزم من التشبيه والتجسيم. نقول أنت أثبت الأسماء يلزم من التشبيه والتجسيم، وقعت في مما فرضت منه. كذلك الجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات، يقول حذرا من التشبيه بالموجودات، يقع في شر من مفهوم، يقع في التشبيه بالمعدومات. والغلاة الذي ينفي النفي والإثبات يقع في شر من فر منه، يقع في التشبيه بالممتنعات. وهكذا قاعدة مطالبة، ما يأتي مبطل ينفي شيئا من الصفات حذرا من التشبيه إلا يقع في شر من ما فر منه أو في مثله. نعم. فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره. نعم، والله سبحانه وتعالى واجب، يجب واجب، يعني واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. وجود الله وجود واجب لذاته، بخلاف وجود المخلوق فإنه وجود جائز يجوز عليه العدم، لأنه موجود بإيجاد الله له، هو قابل الوجود للعدم. إذا أراد الله موته وفناءه مات. واجب متصل بالصفات سبحانه وتعالى التي تميزه عن سائر المخلوقات. فلا بد إيش؟ فلا بد في النهاية، فلا بد في فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما. نعم، هو الله سبحانه موجود واجب، يعني خلاف المخلوق فإن وجوده جائز. قديما له سبحانه وتعالى الأزل، يعني أزلي، لكن هذا من باب مقابلة الخصم، لأنهم سموا يقول عن الله قديم وعن المخلوق حادث، وليس هذا من أسماء الله، أسماء الله أسماء الأول. نعم. متصفا بصفات تميزه عن غيره. نعم سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. لا بد من هذا، من لمس بهذا فليس موحد. نعم. فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات. نعم، هذا لا بد منه، من قدر مشترك بين المسميات. هناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق وهو مسمى الوجود، مسمى العلم، مسمى القدرة، مسمى الرحمة. من لم يثبت هذا القدر فإنه ينكر وجود الله. فمسمى الوجود هذا أمر ذهني كلي في الذهن، يشترك فيه الخالق والمخلوق. وجود يشمل وجود الخالق وجود المخلوق. مسمى علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق. مسمى قدرة يشمل قدرة المخلوق ودلمه. لكن هذا إنما يكون في الذهن عند القطع عن الإضافة والاختصاص. أما إذا أضفته أو خصصته زال الاشتراك وخرج من كونه أمرا في الذهن إلى كونه أمر محسوس. قلت مثلا وجود الخالق خلاص زال الاشتراك، وجود المخلوق زال الاشتراك وصار في الحس بدلا من أن يكون في الذهن. علم هذا في الذهن يشمل علم الخالق، فيقف علم الخالق خلاص صار في صار إيش صار في الإحساس وحسن به، زال الاشتراك في الذهن اللي في الذهن، انتقل من كونه في الذهن إلى كونه موجودا في الخارج. علم الخالق علم المخلوق قدرة المخلوق خلاص تخصص. أما إذا قلت علم قدرة رحمة وجود يشترك في الخالق والمخلوق، لكن يشترك في الذهن. من نفى هذا المسمى فإنه ينفي وجود الله. ولهذا لما قال الجهمية إن الله تعالى لا يشابه المخلوق بوجه من وجوه المشابهة، قال لما أحد كفرتم في الرد على الزنادقة، لأنكم أنكرتم وجود الله. والجهمية يقول إن الله لا يشابه المخلوق بوجه من وجوه المشابهة. من يسمع هذا الكلام يظن أنهم ينزهون الله، والواقع أنهم أنكروا وجود الله. ونقص من ذلك إنكار المشابهة في المسمى اللي في الذهن، مسمى فالخالق موجود والمخلوق موجود. هم قالوا إن الله لا يشابه المخلوق بوجه من وجوه الاشتباه حتى مسمى الوجود، فقصهم من ذلك إنكار وجود الله. من أنكر هذا الاشتراك في المسمى في الذهن أنكر وجود الله. ولهذا قال الإمام أحمد كفرتم إنكم تظهرون أنكم تنزهون الله وأنتم أنكرتم وجود الله. لا بد من إثبات القدر المشترك، هناك وجه من وجوه المشابهة بين الخالق والمخلوق وهو القدر المشترك في الذهن. نعم، من أنكرها أنكر وجود الله. نعم. قال فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. لا شك أن الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق المخلوقات إذا كانت متفاوتة. إيش الفرق بين الفيل والذرة الآن والبعوضة؟ في تفاوت عظيم. إذا كان في تفاوت عظيم بين المخلوقات فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ نعم. الأصل الثاني، وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله بيّن أن هذه الرسالة رسالة قمرية فيها بيان الأصلين، تحقيق إثبات الأسماء والصفات والعبادة، تحقيق العبادة في الشرع والقدر، تضمن توحيد العبادة في الشرع والقدر. والأصل الأول يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وهذا رد المؤلف على من يثبت بعض الصفات وينفي البعض كالأشاعرة. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول إيش في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. هذا فيه الرد على من نفى الصفات وقال إنه يلزم من التشبيه، وما يلزم من التشبيه، كما أن الله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. نعم. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. نعم، يعني هذا لكن ما يلزم من التشبيه. هذا في الرد على المعتزلة والجهمية الذين يفون الصفات ويقول يلزم من التشبيه. يقول المؤلف ما يلزم التشبيه، كما أنه ما يلزم من إثبات الذات التشبيه فلا يلزم إثبات الصفات التشبيه. نعم. فإذا قال كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. صحيح. لا يعلم كيفية الاستواء إلا رب سبحانه وتعالى. نعم. ولا يعلمون، كما أنهم لا يعلمون كيف ذاته فلا يعلمون كيف صفاته. نعم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قالوا كيف هو في نفسه. إذا قال كيف ينزل نقول كيف هو في نفسه، يقول لا أدري، فنقول كذلك لا أدري كيف ينزل. نعم. جاء في بعض الآثار الوارد في النصوص الصحيحة مستوي على العرش. نعم. لا ما ينبغي، ما ينبغي هذا، يقف عند النصوص، يطلق ما أطلقه الله وما أطلقه الرسول، ما أطلقت النصوص. نعم. فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. لا لا لا نعلم كيفية الصفة، العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، ونحن لا نعلم كيفية الموصوف فلا نعلم كيفية الصفة. نعم. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالب، يعني كيفية الصفة فرع عن كيفية الموصوف وتابع له. فإذا كان الأصل لا أن لا نعرف كيفية الذات فالفرع من باب أولى، لا نعرف كيفية الصفة. نعم. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. وهذا لازم لهم في تأويل الصفات. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات. نعم. وفي تأويل السمعيات. نعم. العقليات مثل الصفات التي يزعمون أنها ثابتة بالعقل كالأشاعرة، يقول الصفات السبع هذه ثابتة بالعقل، وفي تأويل السمعيات الصفات الأخرى التي غير السبع يقول هذه ثابتة بالسمع نؤولها، ونثبت الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة، يقول هذه عقليات، هذه ثابتة بالعقل وبالسمع نثبتها، أما ما عدا مثل المحبة والرضا والغضب والسخط والكراهة والعزة إلى آخره الصفات، هل يقول هذه سوء السمعيات ثبت بالسمع فلا بد أن نعولها نردها إلى الصفات السبع أو نردها إلى الصفات السبع، يقول يريد أن يغضب يريد أن يرضى، أو يفسرونها بالأثر من النعم والعقوبات فيقول معنى الرحمة للعالم، معنى الغضب الانتقام، معنى الرضا الثواب، والانتقام أثر أثر أثر من الغضب، والثواب أثر من الرضا، هم يفسرونها بالأثر أو يفسرونها يردونها إلى صفات السبع، هذا تأويل. فالمؤلف يقول إن الصفات التي تؤولونها وهي الصفات السمية، والصفات التي تزرع لها بالعقل لا فرق بين هذه وبين هذه. فإن كان في إثبات هذه، إن كان في إثبات الصفات غير السب محذور، ففي إثبات الصفات السب محذور. نعم. وهذا إيش؟ وهذا لازم لهم فيه. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. نعم. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل كالأشاعرة يفون الصفات السبع بالعقل ويفون ما عداها. نعم. ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، ألزم فيما نفاه الصفات كالمحبة والغضب والرضا. نعم. نظير ما يلزمه فيما أثبته. نعم. نظير ما يلزمه في أثبته هو الصفات السبع. فإن كان الصفات السبع فيها ليس فيها تشبيه وليس في بقية الصفات تشبيه، وإن كان في إثبات بقية الصفات تشبيه ففي إثبات الصفات السبع تشبيه. نعم. ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. نعم. ما في بحث، ما في بحث. وش الفرق بين إثبات المحبة والغضب والرضا وإثبات الإرادة والسمع والبصر؟ كل صفات ثابتة. نعم. إن كان في هذا محذور ففي هذا محذور، وإن لم يكن في هذا محذور فليس في هذا محذور. نعم. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. نعم. يعني الذين يثبتون يوجبون التفويض أو التأويل، إما أن يقولوا التأويل أول الغضب بالانتقام والرضا بالثواب، أو أوله بإرادة بالإرادة نرد إلى الصفة الصرف، أو يفوض يقول نفوض ما ندري معنا، ما ندري ما معنا الصفة نفوضها إلى الله. ليس لهم قانون مستقيم، ما يستقيمون على حال تناقضهم، بل هم متناقضون. نعم. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح. نعم. وهم مضطربون، إما أن يفوضوا وإما أن يعول. نعم. فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. نعم. كما أنهم متناقضون في النفي فهم متناقضون في الإثبات. فإذا فمثلا الأشاعرة يقولون الغضب ما نسبة الغضب، ولكن نقول معنى يريد أن يغضب، والرضا نقول نريد. فإذا قلت لماذا؟ قال لأن الإرادة ما فيها محذور، أما الغضب فهو معناه ميل الإنسان إلى الانتقام، والرضا ميله إلى الثواب. نقول كان الإرادة ميل الإنسان إلى الشيء، يلزمك مثل ما فرضت إليه مثل ما فرضت منه، هي الشبه. إن كان الغضب فيه ميل فالإرادة فيها ميل أيضا، وإن لم يكن في الإرادة ميل فليس في الغضب ميل. هم متناقضون في الإثبات وفي النفي. نعم. يلزمهم المحذور لازم لهم في النفي وفي الإثبات، ولا مخرج من هذا إلا إثبات الصفات كلها التي ورد في كتاب السنة وعدم التفريق بينها. نعم. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه اللي هي الصفات غير السبع للأشاعرة، نعم، هو الآن يناقش الأشاعرة بعض الصفات أثر الصفات. نعم. كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. نعم. ولو فسر ذلك بمفعولاته، لأنه يقول إيش؟ لأنه يقول الآن الغضب، أنا ما أقول الغضب، الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فأنا ما أثبت غضب الله، أثبته بالإرادة. نقول لا، الإرادة نفسها ميت كذلك، الإرادة إرادة الإنسان إلى الشيء، أراد أن يفعل كذا يعني مال إليه، مال لولا أنه ميل إليه لما أراده، والميل والإرادة من أيضا من صفات المخلوق، فيلزمك فيما فرغت إليه نظير ما فرغت منه. هذا إذا فسرها بالإرادة. وإذا فسرها بالمفعولات نفس الشيء، يقول الغضب الانتقام. لماذا سلمان قال الغضب ما يليق بالله؟ غضب الانتقام، الانتقام كذلك المخلوق يوصف بالانتقام. والرضا يقول الثواب، رضي الله عنه يقول أثاب. لماذا؟ قال نفسر بالثواب، لأن الرضا ميل يعني الإنسان إلى الشيء. فنقول والثواب كذلك يكون يثيبه ما لا إليه. نعم. إيه؟ نعم لا يسكون أحد الطريقين، إما أن يردوها إلى السبع كالإرادة، أو يفسرونها بأثر السبع، بالأثر الغضب بالانتقام أثر، هذا الانتقام أثر، والرضا بالثواب والثواب أثر من الرضا. نعم. ولو فسر ذلك بمفعولاته اللي هي الأثر، هي المفعولات الانتقام والرضا، إما أن يفسرها يردها في السبع أو يفسرها بمفعولاته. نعم. وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب. نعم، فسر الغضب بالعقاب، هذا مخلوقان، مخلوق والثواب كذلك، فسرها بمخلوقات، فسر الصفة بالمفعولات. نعم. فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. نعم، لا شك في هذا، يفسر الغضب بالانتقام، هذا فعل يقوم بالمنتقم وهو ما قام به إلا بعد الغضب، وكذلك الثواب فعل يقوم بالمثيب وهو ما قام به إلا بعد الغضب، فلزمهم فيما فروا إليه مثل ما فروا منه. نعم. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا. نعم، يعني قالوا إنه يرضى أو ينتقم مثل المخلوق صار مثل. وإن أثبتوا على خلاف المعروف الشاهد نقول أثبتوا الصفة على خلاف الشاهد، أثبتوا الصفة من أساس، قلوا يرضى على لا على مثل المخلوق، ولا حاجة لتأويلها بالثواب أو تأويل الغضب بالانتقام. نعم. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم، إن أثبتها على خلاف على ما يشاهد من العباد مثل الله بخلاف، وإن أثبتوا على خلاف ما يفعل العباد يرتعوا إلى الأصل، أثبتوا الصفة. نعم. فصل. وأما المثلان المضروبان. نعم. زي من ايش؟ لا يختلف، بعض مشروع عندهم فات سبع، بعض من 26 او 40 صفة. نعم. ها اطلق عليهم ايش بعد ايش الموت؟ الله تعالى هو اللي يتولاهم، مبتدعة شاعر مبتدع. طبعا كلهم يثبت فقط سبعهم يتفاوتون بعضهم، هذا المشروع عندهم بعضهم 20 صفة بعضهم 40. نعم. من نفع الله عنك صفة واحدة؟ قال من الأشاعرة لم يوجد أحد في صفة، لكن قد يكون شبهة إذا كان من أهل السنة ورأى أنها ما ثبتت، يعني شبهة ما يقال من البدع، يعني ما في أحد في إلا صفة، لكن هذا في الصفين كل لأجل شبهة أو أنه ما ثبت عن النص عندها. نعم. تزمك زين رحمه الله في السورة نفع، وهو من أئمة من أئمة السنة، قال لا تغلطوا ولا تغالطوا في السورة، ظن أن في تشويه، رد على شيخ الإسلام في بيت الشهم وغيره، وهو من أئمة أهل السنة تزمك زين، وغلط في مسألة أنكر مسألة السورة، خلق الله آدم على صورة صفة وإمام، لكن غالب ظن أن هذا في تشويه. نعم. لا هذا هو وصف يقوم بجلال الله وعظمته، أقول هذا وصف من آثاره أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. لكن هذا في مقابل في المقابل، إنما الصفات في المقابل. ذو جزاء سيئات سيئات مثلها، مثل خادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، لا من الله حتى تملوا. نعم، الصفات في المقابل، إذا في المقابل الصفة في المقابل، في مقابل ما لديهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المؤلف رحمه الله بين في هذه الرسالة التدمرية الأصل الأسماء والصفات. الأصل الأول قال إن تحقيق الإثبات الأسماء والصفات يتبين بأصلين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة تشمل عشر قواعد، وبين الأصلين قوله في بعض الصفات كقوله في بعض الآخر، وقوله في الصفات كقوله في الذات، ثم ذكر المثل. المثل الأول حقائق الآخرة، بينها تفاوت وحقائق الدنيا. حقائق الآخرة أخبر الله أن في الجنة ماء وخمرا ولبنا وعسلا، وفي الدنيا ماء وخمر ولبن وعسل. حقائق الدنيا توافق حقائق الآخرة في شيء، في الاسم هذا لبن وهذا لبن، هذا ماء وماء، وفي أصل الماء، الماء ماء الجنة سائل مع الدنيا وماء الجنة، يتفق أنه سائل من روح لكن تختلف طعمية واللذة، كذلك العسل في الاسم وأصل الحلو لكن يختلف. العسل الآخرة ينهار، الدنيا ما فيها انهار عسل، فتختلف اللذة والطعم واللون والحقيقة والهيئة تختلف، لا في نسبة بينهم. فإذا كانت مخلوق ومخلوق لا نعلم كنها وكيفيتها وحقائقها، مع أنها موجودة وثابتة وتوافق حقائق الدنيا في الاسم واصل المعنى، وكذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم في الاسم وفي أصل المعنى، ولكن ليس هناك مماثل ولا مشابه. فالرب تعالى اتصف بالعلم والسمع والبصر، والمخلوق اتصف بالعلم والسمع والبصر. واجتباه بغلام عليم إن هديناه السبيل ثم شاكرا جعلناه سميعا بصيرا، وصف لنا سميعا بصيرا، والله تعالى وصف الناس ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فعلم الخالق وعلم المخلوق التفقان في الاسم وفي اصل المعنى، ان العلم ضد الجهل، فعلم الخالق علم المخلوق ضعيف ناقص مسوق بالعدم ويعتريه الجهل والضعف والنسيان، علم الخالق علم ازلي كامل لا يلحق نقص ولا ضعف، مع ان اتفق في ايش؟ في الاسم وفي اصل معنى العلم ضد الجهل. كذلك المخلوق سميع والخالق سميع، السمع اتفق في الاسم والسمع، السمع ضد السمع، واتفق في البصر ضد العمى، لكن سمع الخالق كامل وسمع المخلوق ناقص، وهكذا. هذا المثل الان اذا كانت حقائق الاخره توافق الموجودات في الدنيا في الاسم واصل المعنى، مع البون الشاسع والحقيقه غير الحقيقه، فكذلك اسماء الله وصفاته توافق اسماء المخلوق وصفاتهم في اصل المعنى وفي الاسم، مع الفرق العظيم. نعم. الله يعينك. ومباينته لمخلوقاته اعظم من مباينه موجود الاخره لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. نعم، مع مخلوق أقرب إلى المخلوق. إذا كان مخلوق مع مخلوق بينهم تفاوت عظيم ولا تعرف الكيفية ولا الكون، فكيف تستطيع أن تدرك كل صفات الرب؟ لا بد أن من قطع الطمع في إدراك الكيفية، ما يمكن إدراك الكيفية. أنت الآن عندك مخلوقات، الآن ما تصل إلى الكيفية، أدرك كيفية الحقائق الآخرة ما تصل. الروح في المثل الثاني الذي بين جبهة الإنسان موجودة ولا تعرف حقيقة كونها، وثابتة ولا حد يمكن، فكيف تدرك كونها صفات الرب وأنت لا تدرك كونها الروح التي بين جبهة ولا تدرك كل حقائق الآخرة؟ نعم. وهذا بين واضح، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. يعني السلف أثبتوا الثواب والعقاب والصفات والكيفيات وآمنوا بها، وطائفة أخرى أخذوا الثواب والعقاب ونفوا بعض الصفات والكيفيات، والطائفة الثالثة القرامطة نفوا هذا وهذا الثواب والعقاب والصفات والكيفيات. هذا ملاحظة والناس على هذا التقسيمات. قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. نعم. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات. هذا مثل ما ذكر المعتزلة والأشاعرة والجهمية، أثبتوا حقائق الآخرة، يؤمنون بالجنة والنار وما فيهما، لكن نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فرقوا بينهم. والفريق الثالث قرابطة، نفوا صفات الله ونفوا ثواب العقاب. هذا بالأحد، لكن هؤلاء أهل الكلام ما تجروا على نفي اليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، لأنها كفر وردة، لكنهم نفوا صفات الله. تسلط عليهم القرابطة، قالوا: لماذا الآن تنفون صفات الله تثبتون الحقائق؟ أن النصوص التي في القرآن في إثبات الصفات أكثر من النصوص التي في إثبات الثواب والعقاب. الزمون تسلطوا عليه، قالوا: تفرق بينكم مثلين، تفرق بينكم تثبتون الحقائق الآخرة والجنة والنار ولا تثبتون الصفات، كلها في القرآن كلها في السنة. تسلطوا عليه المعتزلة والجهمية وكذا بعض الأشاعرة، ينفون بعض الصفات صفات الرب ويثبتون حقائق الآخرة. وأهل السنة يثبتون الأمرين، صفات الله وحقائق الآخرة. والقرامطة ينفون هذا وهذا. بعض الكلام يقول عن المعتزلة عندك ايش العبارة؟ عن المعتزلة والأشاعرة ولا المعتزلة والجهمية؟ من الجهمية والأشاعرة في بعض الصفات. نعم. ذكرهم عبد الله عنك الشيخ فالح بن مهدي كالجهمية والمعتزلة. نعم. قال: مثل طوائف من أهل الكلام. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. فلاسفة المشائي أرسطو، أرسطو والفارابي وابن سينا، يسمون المشائين، اشتهروا بالمشائين لأن كانوا يدرسون عقائدهم وهم يمشون. فلاسفة طوائف لا يحصون، لكن اشتهر الفلاسفة المتأخرون أرسطو وأتباع، وسموا الفلاسفة المشائين. فإذا أطلق الفلاسفة ينصرف إليه، وهم ملاحدة زنادقة. أول من ابتدع القول بكذب العالم هو أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، ويسمونه المعلم الأول. ثم جاء المعلم الثاني وهو ابن الفارابي، وأول من وضع حروف علم المنطق نص الحروف، ثم جاء نص الفارابي وأخرجها إلى الصوت، كان جعلها أصوات نغمات، ثم جاء أبو علي بن سينا وحاول تقليب الفلسفة من الإسلام الجمع بينهم، وفي محاولته الشديدة ما وصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. الجهمية الغالية في التجهم أسد وأصح مذهبا من ابن سينا، لأن ابن سينا لخبط الحاجة وزندقته، أثبت وجود لله إلا أنه سلب جميع الأسماء والصفات عنه، فلم يثبت وجود الله إلا في الذهن، والملائكة أثبتهم على الأشكال وأشباح نورانية، والكتب المنزلة أثبت على أنها معاني كثيرة، والنبي رجل عبقري له صفات، والنبوة ليست هبة وإنما هي صنع من الصناعات، مثل ما بها تدرك بالفراسة والمرار وطول الخبرة، له الصفات من استكملها فهو نبي عنده. واليوم الآخر أضراب أمثال مضروبة لتفهيم العوام، ما في يوم آخر ولا جنة ولا نار، لكن هذه تفهيم العوام حتى يتعاش الناس بسلام، إذا علموا أن هناك بعث وجزاء وكل هذا الأصل له. هذا تقريب المسيح هؤلاء ملاحدة زنادقة، ومع ذلك اختار بعض الناس يسمونهم ملاحدة، يسمونهم فلاسفة الإسلام، سينا والفلسفة الإسلامي، بعض الكتاب وبعض المذيعين بعض الصحفيين تنطنون الفلسفة الإسلامي ابن سينا، وهم ملحد، سمى ابن القيم في غرف اللفان إمام الملحدين، ولو كتاب الإشارات الحاد زندقة، ويقول عن نفسه أنا وأبي من عبد الحكم العويني، ولا ملاحدة ولا بغى السمى بأسماء المدارس ولا كتب ولا. لكن ابن سينا طبيب ممكن يعني في الطب، لكن في المدارس ما يبغى يسمى مدارس، مقصودا أن هؤلاء ملاحدة إذا أطلق فلسفة انصرف إلى هؤلاء، وكان الفلاسفة قبل هؤلاء كانوا في الجملة يعظمون الأنبياء وشرائع الأنبياء ويثبتون حدوث العالم ويقولوا إن الإلهيات ما نتكلم فيها وإنما من خصائص الأنبياء وإنما من خصائص الرياضيات والطبيعية، حتى جاء رسله فابتدع القول بقدم العالم، والقول بقدم العالم يعني انكار لوجود الله، معناه ان هذا العالم مستقل ما له اول ولا بدايه، الا ان مبداه لم يثبت وجود الله الا من كونه مبدا للفلك وعله غير حركته، مبدا لهذا العالم، يعني اثبت وجود الرب يكون مبدا هذا العالم وعله غائيه لحركه الفلك فقط، نعوذ بالله. هؤلاء الفلاسفة، أما الفلاسفة القدامى أحسن حالة من هؤلاء، فإذا أطلق فلاسفة الآن يصرف إلى هؤلاء، يرادهم الفلاسفة المشاؤون رسلوا وأتبعوا، ثم المعلم الأول، ثم أبو رسل الفارابي المعلم الثاني، ثم أبو علي بن سينا المعلم الثالث، نعم كلهم ملاحدة زنادقة، نعم لا هو هذا هو ما في شيء من سينا ثالث واحد، نعم بسم الله عليكم. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. قرامطة أسماء كلمة الحمد لله، والباطنية يقول الشيء باطن وظاهر، والقرامطة باطنية يقرمطون في السمعيات يعني يؤولون وهم في العقليات، نعم. والباطنية نعم من يقول الشريعة لها ظاهر وباطن، النصوص لها ظاهر وباطن، وقامتهم من الباطنية، نعم. والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة، هم أتباع المشائين أتباع رسلوا وأتباعه هم المشاؤون، نعم. ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، نعم. حقائق هو من أصل الصفات والأسماء وحقائق الآخرة، يقولون هذا وهذا، مش يقول أتباع قبل عبارة، قل والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، نعم. القرامطة الباطنية كذلك الأوامر والنواهي تسمى لهذا، والمثل الصلوات الخمس خمسة أسماء عندهم: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن. هذه الصلاة الخمس، خمسة أسماء. والصيام كتمان سر المشايخ، هذا الصيام باطل، له باطل، هذا باطل، له باطل وله باطل. ظاهر الصلاة صلاة خمسة اللي يصومها المسلم، وأما الباطل تعد خمسة أسماء: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن. والصيام له ظاهر وباطن، الصيام هو صيام المسلمين هذا ظاهر، والباطن كتمان سر المشايخ شيوخه. والحج له باطن وظاهر، فظاهره حج الناس إلى مكة إلى بيت العتيق، وباطنه الحج إلى قبور شيوخه، السفر إلى قبور شيوخه. وهكذا يفعلون في أمور الدين هؤلاء الملاحد. نعم. ها نعم على الطريق الباطنية، باطنية نعم، دين جديد، نعم، دين مستقيم. وفيه كتب الآن مؤلفة في بيان عقيدتهم الشاري، هذا تفسير الصوفية، الصوفية ملاحدة إلى الإشارة، ما يكون معنى صحيح الإشارة، هم معنى صحيح لا يمكن، لا يمكن يكون معنى صحيح الإشارة مثل ابن سينا، لا مثل ابن عربي رئيس وحدة الوجود، له رموز في تفسير القرآن يسمى فصوص، فصل الحكم، فص موسى، فص كذا، فص نوح، ويعارب وفسر هذا التفسيرات، ويقول ان فرعون مصيب عندما ادعى الربوبية، لأنه وجد واحد. وكذلك أيضا أن قوم نوح لما عبدوا العجل، قوم بنو إسرائيل لما عبدوا العجل يصيبون على الصواب، وأن موسى لما جاء وجرى هارون بلحيته ينكر عليه، إنكروا عليه كيف تتركهم، ويقول أن أغرق الحال والزندقة أغرقه الله، يقول لزوال الحسبان والوهم، لأن الآن كونه الآن ادعى الربوبية هذا تخصيص، يقول الوجود واحد، أنت الرب وفلان الرب وفلان، لكن لما توهم فرعون أنه هو الرب وحده أغرق تطهيرا له لزوال الحسبان، لكن لا يتوهم أنه هو الرب وحده وأن كل موجود هو الرب. إذا هذا تجاوز فرعون، تجاوز فرعون في كفر والله نعوذ بالله. هذا الصوفية، هذا التفسيرات والإشارات، هذا الإشارات اللي تقول، هذا الإشارات، هذا يقول لك ها إيه غير هذا. ومن ذلك تأويل الشيعة والرافضة لهم تأويلات دخلوا في هذا، مرض البحرين يلتقيان علي وفاطمة في سر البحرين، بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، هكذا تفسيرة الرافضة، هذه من هذا الباب دخلوا فاطنيها، صلى الله عليه. نعم الله عنك. فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت كما سبقنا، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم. كذا معرفة أسرارهم؟ نعم هكذا عندكم معرفة الأسرار، بعضهم يعني يعد خمسة أسرار، نعم. الصلوات معرفة أسرارهم، والصيام كتمان أسرارهم، نعم، والحج السفر إلى قبورهم، نعم. وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فالله مفسر يقول الناس قسمة عامة وخاصة، فالشرائع تلزم العامة محجوبين الذين ما وصلوا. الصوفي يقول الناس طبقة عامة وخاصة، فالعامة عليهم صلاة وصيام وزكاة وحج لأنهم محجوبين، أما الخاصة تجاوزوا تسقط عنهم التكاليف، ما عليهم صلاة ولا صيام ولا كذا. بعضهم جعل الناس طبقات عامة وخاصة وخاصة خاصة، يقول العامة هؤلاء عليهم تكاليف، ومن العامة الرسل عندهم من العامة عندهم طاعات ومعاصي، أما الخاصة ارتفعوا

ويدخل الرب في عموم الكل. لا الرب مفرد لا يدخل مع غيره ولا يشابه غيره في قياس شمول ولا في قياس تمديد. نعم. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز كل ما يتصف بالصفات فهو جسم مثل، ويقول الرب المخلوق متصف بالصفات والرب متصف بالصفات إذا الجميع جسم. نقول لا، هذا ما يدخل الرب في قياس الشمول. نعم. فلا يجوز الإفراد. نعم. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تساوي أفراده. نعم. فإذا قلت كل ما يتصف بالصفات هو جسم ويقول أنا الرب متصف بالصفات فيدخل في ذلك فيكون جسم، يقول لا، الرب ما يدخل مع غيره في قياس شمول تساوي أفراده، الرب متصف بالصفات ولا يبقى جسم ولا ليس بجسم. كما أنه لا يجوز أن يمثل الله بخلقه، يقول إن الله مثل كذا مماثل لكذا أو شبههم بكذا. نعم. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، هذا المثل الأعلى، كل ما اتصف كل صفة كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجود فالخالق أولى. نعم. ولكن ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. صلى الله عليك. فإن كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق. نعم. وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم. مثل حقائق الآخرة موافقة حقائق الدنيا في الاسم، لكن حقيقة مختلفة، وكذلك صفات الرب توافق صفات المخلوق في الاسم وفي أصل المعنى مع البعد عن المماثلة والمشابهة. نعم. المثل الثاني بارك سم. ها ما وش المعمول حسب طالب أصل هذا في النجوم أصل التفاؤل مثل ما جاء في الحديث أن نهى عن الطيرة وكان يعطيه هو حب الفعل الكلمة الطيبة يسمعها لسان فيسر بها، كان يسمع مريض كلمة سالف هذا يسر بها، أو إنسان فقد شيئا فسمع كلمة واجد فتفاعل بأن يجد معلته، إذا كان هذا الباب لا بأس. نعم. سم. نحتاج التعامل. نعم.